وبها قوام العباد التي خلقهم الله عز وجل من أجلها. والنوع الثاني وهو المقصود للمصنف في هذه القاعدة أن يرشد الله عز وجل إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. هذا في النوع الثاني وهو ما تتحقق به المصالح الدنيوية مما أرشد الله عز وجل إليه من التفكر في هذه المخلوقات. والتفكر ليس فقط من أجل الاستدلال بها على خالقها بل حتى من الانتفاع بها في أمور الدنيا وما سخر الله عز وجل لنا منها في هذه الحياة. ثم ذكر أن هذه قاعدة شريفة وذكر أن النوع الأول قال فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. أكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية فيما يخبر الله عز وجل بها والأحكام داخلة في ذلك. ثم ذكر النوع الثاني وهو المقصود أنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق فيها من العوالم وذلك من أجل الاستفادة منها ومعرفة ما أودع الله عز وجل فيها من الأسرار والحكم العظيمة. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلق هذه المخلوقات وسخرها لنا. ومن حكمة الله أنه سخر هذه العوالم للإنسان مثل هذه البهائم القوية في أبدانها العظيمة سخرها وذللها للإنسان. سخر الحديد وسخر الجبال وسخر الأنهار كل هذه انتفاع الإنسان بها. فهذه الأشياء إذا نظر فيها الإنسان وتأمل استفاد فائدتين جليلتين ونوعين من نوعي العلوم. النوع الأول قال أن نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة نستدل بها على حقيقتين عظيمتين. الحقيقة الأولى عظمة الخالق الذي خلقها فإنها تدل على عظمة الله وعلى تمام علمه وحكمته وقدرته. فإن هذه المخلوقات كلها شواهد على خالقها. هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وما فوق السماء وما بينهما وما في الأرض وما جعل من العوالم في السماء والأرض كلها تدل على عظمة خالقها وعلى تمام حكمته وعلمه وقدرته وقهره لعباده. والأمر الثاني أن نستدل بها على لطف الله بعباده وإحسانه إليهم أن سخر لهم هذه المخلوقات وذللها لهم وأودع فيهم من العلوم وجعل لهم من العلوم الفطرية والعلوم المكتسبة ما ينتفعون من هذه الأشياء. كما تلاحظون خلق الله عز وجل هذه المخلوقات وجعل فيها من الغرائز والعلم الضروري ما تدرك به مصالحها. فمن هذه الحيوانات ما يعيش في الجبال ومنها ما يعيش في البحار ومنها ما يحفر له بيتا في الأرض ومنها ما يطير ويحلق في السماء وتكون عشوشها في رؤوس الجبال في رؤوس الأشجار. من الذي أودع فيها هذا العلم وألهمها ما تتحقق به الحياة؟ وكل ذلك من تعليم الله عز وجل لها. وعلم الإنسان أكثر ما علم هذه الأشياء فجعل له من العلم والمعرفة بهذه الأشياء ما ينتفع بها انتفاعا عظيما. سخره وهداه إلى استخراج المياه من قاع الأرض ومن بطون الأرض وسخر له شق الأنهار تصريفها وسخر له الجبال والانتفاع بها وأخذ الحجر منها والبناء وسخر هذه الصناعات التي جعلها في خدمة الناس وفيها تيسير وتسهيل عليهم. فهذا من نعمه على عباده ويشكر على هذه النعم خاصة في هذه العصور وما سخر الله عز وجل لنا من هذه الوسائل العظيمة التي ينتفع الناس بها، فهم يعيشون في الصيف والشتاء في نعيم عظيم، لا يجدون شدة الحر ولا شدة البرد، ويعيشون ويسيرون في الليل والنهار في ضوء تام. سخر لهم هذه الوسائل التي جعلهم يعيشون حياتهم ويتمتعون بما في هذه الحياة من النعم، يأكلون الثمار في غير وقتها، ويطعمون الأطعمة ويخزنونها وتبقى أشهر وسنوات في بيوتهم ويأكلونها ولا يتضررون بها. وسخر الحديد مما فيه من الفوائد العظيمة من نقل الناس في الطائرات ونقلهم في السفن العظيمة التي هي كالجبال، وسخر لهم هذه الوسائل، وسائل الاتصال، فإن الإنسان يعيش في كل مكان وهو على صلة بأهله، في جهاز يحمله في جيبه يستطيع أن يتصل ويطمئن على أهله. والناس في وقت مضى كما تعلمون إذا وصل إلى مكان أرسل لأهله رسالة ورقية، ولربما لا تصل إلا بعد أشهر وربما لم تصل. أما الآن أصبح الإنسان بمقدوره أن يتصل بجهاز في جيبه. قبل سنوات قليلة كان الإنسان إذا أراد أن يتصل يذهب إلى كابينة الهاتف، ولربما وجد الزحام ولربما لم يجد الخط. أما الآن سخر الله هذه الوسائل، ولكن ينبغي أن تسخر في طاعة الله، فإن هذه النعم يجب أن تسخر في طاعة الله وأن يستعان بها على طاعة الله. فهذه من نعم الله على عباده التي ينبغي أن تستشعر دائما وأن تشكر، وأن نشكر الله عز وجل أن سخر لنا هذه النعم وهذه الوسائل المفيدة والنافعة. حتى في باب العلم سخر لنا من العلم، وسخر لنا من هذه الوسائل من الاطلاع على العلم الآن في طرفة عين، وأنت تقرأ في المصحف في جهاز تستطيع أن تستعرض كلام العلماء في تفسير الآية، تستطيع أن تستعرض كلام العلماء في خلاف في مسألة وأنت في الطريق وأنت في سيارتك. هذه نعم عظيمة، فالإنسان يستشعر هذا الأمر، ولا يظن أن هذا أمر توصل إليه أو توصلت إليه الحضارة الحديثة وننسى أنها من الله عز وجل، بل هي من الله، هو الذي سخر وهو الذي هدى وهو الذي أنعم. ثم الأمر الثاني وهو التفكر في هذه المخلوقات والاستخراج الفوائد الدنيوية والنافعة منها، كما سخر الله عز وجل ويسر للعلماء استنباط كثير من الفوائد. ويلاحظ أن كثير من المخترعات التي اخترعها الناس اليوم في هذه العصور هي على هيئة خلق الله، مثل الطائرة جعلوها على هيئة الطائر وجعلوا لها أجنحة بمثابة الجناحين للطائر، بل جعلوا فيها من الوسائل ما يجعل هذه الأجنحة متحركة كريش الطائر، وهذا مما يدل على أنه مستفاد من خلق الله. جعلوا هذه السفن بمثابة الأسماك وكأنها تأخذ هيئتها، في أنها ليست يعني من أمامها يعني موصدة، وإنما تكون بشكل سيابي بحيث تسير في المياه. وجعلوا فيها أيضا من اللزوجة وأيضا من الانسياب ما هو شبيه بجلود الأسماك في حركتها وفي سيرها. كل هذا استفادوا من مخلوقات الله عز وجل. هذه الآلات التي يستخدمونها للحفر ولحفر الأرض ولاستخراج المياه وغيرها هي شبيهة ببعض المخلوقات التي جعل لها وسائل تنقب بها في الأرض. كل هذه الأمور استفادوها من خلق الله، واستعانوا بالتفكر في خلق الله عز وجل على إيجاد هذه الأمور. ما جعلوا أيضا في هذه الوسائل من سهولة الحركة، وأن الآلة العظيمة تكون يعني في شكل ممكن أن يتثنى، أخذوا هذا من المفاصل في الإنسان وجعلوا هناك يعني وصلات بين الحديد ممكن أن تنثني هذه الحديدة وتكيف بمثابة المفاصل التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. فكل هذا استفادوا من خلق الله، وكل ما بهم من علم فهو من الله عز وجل. ومع هذا ينبغي أن يستفاد أيضا من هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل وجعلها يعني في هذه الصناعات. كذلك مثل ما خلق الله الماء وخلق منه كل شيء وجعل منه كل شيء، جعلوا السيارات والطائرات وغيرها فيها من الزيوت والمياه ما يسهل حركتها، كل هذا مستفاد من مخلوقات الله عز وجل. فهذه المخلوقات ينبغي أن تسخر لخدمة الناس وأن ينتفع بها وأن يكون التفكر فيها عن طريق التفكر النافع الذي يثمر هذه المخترعات الحديثة التي ينتفع الناس بها في حياتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. نعم، هذا تنبيه لطيف، وهو أن هذه من العلوم النافعة ومن علوم القرآن. ولا يظن أن الاشتغال بالمخترعات والصناعات أنه من العلوم التي لا تنفع، إذا حسنت النية والإنسان يعني اخترع ما فيه للناس نفع فإنه مثاب على ذلك، كما جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا تشجيع على الاختراع، ولكن ليس هو اختراع في الدين، وإنما هو اختراع للدين، فرق. كما قال العلماء: من سن في الإسلام، وما قال من سن للإسلام، فالإسلام شرع سنه الله، لكن هناك من يسن في الإسلام يعني داخل الإسلام، ما خرج عن الإسلام، لكن وسيلة تكون مفيدة للمسلمين ينتقلون بها إلى مساجدهم، مثل السيارات. أصبحنا الآن في أماكن بعيدة من أطراف المدينة بحمد من الله وتوفيق من الله، ما حصل لمن كان قبل أن نصلي الصلوات في هذا المسجد ويرجع الإنسان إلى بيته في دقائق. هذه نعمة عظيمة. وإذا صنع المسلم هذه السيارة واستغنى بصناعتي عن الكفار، واستغنينا بما عندنا من العلوم والخبرات والوسائل عن أعدائنا، فلا شك أن هذه قوة لنا. وكذلك استعداد لقتالهم بالصناعات الحديثة التي تواجه أسلحتهم، هذه من الأمور النافعة لنا. فهذا الدين دين عظيم، جاء بتشجيع الاختراع، تشجيع الصناعة، بتشجيع مواكبة الحضارة، لكن في حدود الشرع من غير خروج عن شرع الله عز وجل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. قال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فقد فيها الأمران أو أحدهما فهي الأعمال اللاغية. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 24: قال القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. نعم، هذا من الأصول العظيمة التي عليها مدار التشريع، فإن هذا الدين دين وسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأمر عباده بالتوسط والاعتدال في سائر الأمور، وأرشد القرآن إلى هذا الأمر كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو عدم تجاوز الحد في الأمور، وهذا الدين مداره على العدل في سائر الحقوق وفي سائر الأمور. قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل والإنصاف وعدم التجاوز، والله يحب المقسطين وهم أهل العدل، والمقسطون كما جاء في الحديث: على منابر من نور عن يمين الرحمن. فهذا كل دليل على مشروعية العدل والإنصاف. وأمر بلزوم الحد وعدم التجاوز في الأمور، وأن يكون هذا الاعتدال سمة للمسلم في سائر أحواله. ومن ذلك هذا العدل في العبادة، وهذا القسط في العبادة، وهو أن الله عز وجل لما خلق هذه الخليقة وأوجدهم من العدم، فكان من العدل هو القيام بحق هذا الخالق الذي خلقهم وأوجدهم. ولهذا الشرك ظلم، وهو أبشع وأعظم أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم. والعبادة وتأدية حق الخالق الذي خلق هذه الخليقة من أجله، هذا من العدل ومن القسط ومن الأداء لحق الله عز وجل. قال: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة يدخل بها الرجل في الإسلام، وإذا مات عليها دخل الجنة، وإذا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإذا حققها فوزنها عظيم وتثقل بالذنوب والخطايا ويدخل بها الجنة. لكنها ليست مجرد كلمة، إنما هي كلمة لها معنى عظيم، وهذا المعنى لا بد أن يتحقق في القلب وأن يعتقد وأن يمتثل في الجوارح. فإذا عاش الإنسان على هذه الكلمة وهو يعتقد أن لا إله إلا الله ويمتثل هذا، لا يعبد غيره، لا يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعبد غيره، وإنما يعبد الله عز وجل ويخلص العبادة له، كما أنه يعتقد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب عليه أن يكون هذا النبي هو إمامه في الدين وهو قدوته في عبادته. لا يقول أشهد أن محمد رسول الله ويخالفه، هذا ممتثل. كذلك إذا اتبع عالما وقلده في كل شيء وتعصب له، فهذا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه، بل أعطى حقه لعالم من العلماء. فهذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطاع ولا يعصى ويتبع، هديه أكمل هدي، لا يراجع في أمره وفي هديه، وإنما يتبع لا يستدرك عليه. هذا معنى الشهادتين والاعتدال والعدل والقسط والاستقامة على الدين، هو بامتثال الشهادتين بإخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى عليه السلام في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. كذلك من الاعتدال الذي جاء في القرآن وأمر الله به الاعتدال في حق الأنبياء والرسل، وأن يكون أداء حقهم في اعتدال بين حال أهل الغلو فيهم وأهل التقصير، وهو أن يعتقد فضلهم ومنازلهم وأنهم أفضل خلق الله، وأن الله شرفهم بالوحي والرسالة والنبوة، ويجب أن يحبوا في الله وأن تتقدم محبتهم على محبة غيرهم لفضلهم، ويجب أيضا الإيمان بهم جميعا واعتقاد أنهم رسل بلغوا الرسالات وأدوا الأمانة ونصحوا لأقوامهم، وأنهم جميعا يوالون في الله ويحبون في الله. كذلك يعتقد ما دلت النصوص من تفاضلهم ومن أخبارهم وقصصهم، ويعتقد أنهم كلهم رسل من الله، لا نفرق بينهم يبغض بعضهم ويوالى بعضهم، بل نواليهم جميعا ونحبهم، ونعتقد أن الله شرفهم بهذه الرسالة. وكذلك الحذر من جانب التقصير يعني في حقهم من إنكار نبوة بعضهم، كما فعل اليهود والنصارى في إنكارهم لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك طعن اليهود في عيسى وفي أمه ورميهم له بالعظائم ولأمه بالزنا، كل هذا من البغي ومن الظلم ومن الاعتداء على حقوق الأنبياء. في مقابل أيضا الحذر من غلو النصارى الذين غلوا في عيسى واعتقدوا أنه إله وابن إله وثالث ثلاثة، كل هذا من الغلو. كذلك ما حصل في هذه الأمة من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهل الكلام والفلاسفة الذين أعرضوا عن سنته وعن دينه وتفضلوا عليه، ولهذا يسمى بعضهم أهل التجهيل وبعضهم أهل التخييل. فأهل التجهيل يقولون إن الأنبياء ما عرفوا حقائق ما عندنا من العلوم، وهذا جهل مفرط وعجب وكبر وسفه أن يعتقدوا أن الأنبياء والرسل ما عرفوا علمهم وظنوا أنهم أفضل من الأنبياء والرسل، يسمون أهل التجهيل يجهلون الأنبياء. وطائفة منهم يسمون أهل التخييل يقولون الأنبياء والرسل عرفوا الحقائق لكن ما صرحوا بالتوحيد المحض كما يقول ابن سينا. فهذا كل اتهام للأنبياء، إما تجهيل لهم وإما اتهام لهم بالتقصير في تبليغ الرسالة. فهؤلاء الجفاء. كذلك العقلانيون الذين الآن يعرضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عقولهم يقولون هذا لا يمكن وهذا لا يعقل، أين عقولكم من الدين ومن الشرع ومن الوحي؟ فهذا كل التجاوز وتنقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقامه. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وكذلك كل من كان صاحب حرفة أو مهنة لا يجوز له أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الطبيب، فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب لا يجوز لبعض الأطباء أن يتفضلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، يقال لا هذا غير صحيح وهذا. وعلمه الذي أخبر عنه في الطب وفي غيره كله وحي من الله، مثل ما أخبر في بعض الأمور في بعض الأدوية وفي بعض الحبوب وفي بعض الأطعمة أن فيها شفاء أو أن فيها علاج من كذا، يجب أن يعتقد. وهذا ليس كما يقول بعض الناس علم تجريبي، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتجربة. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا، وإنما هذا وحي من الله، ما عرف بالطب وإنما هو وحي من الله، يجب أن يعتقد ولا يستدرك عليه. فهكذا المسلم يكون في اعتدال، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويواليه، ولكن هذا لا يحمله على الغلو فيه. وكذلك قول من قال وإنشاد القصائد في فضله ودعوى أنه هو الملجأ وهو المعتصم إذا ما أصابتهم النوائب، وكأنهم يعني عبدوه من دون الله، بل عبدوه. فهذا والعياذ بالله مما يسخط النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى به، بل قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، هذا غلو. فلا يقصر في حقه ولا يغلى. وكذا الأنبياء والرسل يعتدل فيهم، ويكون المسلم بين حال أهل الغلو وحال أهل الجفاء. اليهود أهل الجفاء والنصارى أهل الغلو، ونحن أمة وسط شرفنا الله بهذا الدين العظيم، نكون في اعتدال، نحب ونوالي جميع الأنبياء والرسل ولا نبغض الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، في مقابل طعن هؤلاء اليهود في نبينا أو في ديننا، بل لا نجاري أهل السفه بسفه. فنحن نحب الأنبياء والرسل ولا نرضى لمسلم إذا ما طعن اليهود والنصارى في نبينا أن يأتي من المسلمين من يطعن في موسى وعيسى، لا، بل نبرأ إلى الله من كل من يتنقص الأنبياء من اليهود والنصارى ومن المسلمين، ونوالي أنبياء الله. نحن أولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بأنبياء الله، لأننا على دينهم وعلى أصولهم في التوحيد في البراءة من الشرك، وكل من تنقص الأنبياء فهو عدو لهم وخصم لهم، ولا يقر من نبي من الأنبياء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عاد لله وليا فقد بارزه بالحرب. كذلك الاعتدال في حق العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، كما جاء في حديث أبي الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالاعتدال في حقهم أن يعرف لهم قدرهم وفضلهم وعلمهم ومكانتهم ومنزلتهم وما شرفهم الله به من العلم، وفي مقابل هذا لا نغلو فيهم غلو أهل التعصب الذين يغلون فيهم ويجعلونهم بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون أقوالهم كأنها حجة ويخاصمون بها ويعقدون الولاء والبراء عليها. لا، هذا حق الله عز وجل، التشريع حق لله، والطاعة التامة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن ينصب عالم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كلما قال قولا فالحق يدور معه، هذا لا يحصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والسلف كلهم مجمعون على كلمة قال الإمام مالك وقالها غيره، وهي مشهورة فيهم، يقولون كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، يرددون دائما يؤخذ من قولنا ويرد. والعلم الأربع الذين الآن الأمة تتدين بفقههم وبعلمهم كلهم مجمعون على هذه الكلمة، إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإن تنوعت عباراتهم في ألفاظها لكن كلها على هذا المعنى، مجمعون على هذا الأصل العظيم. فلا يجوز للمقلدة ومن يدعي أنه على مذاهبهم كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي يتعصب للإمام مع وجود النص، فالأئمة كلهم مجمعون على البراءة من كل من تعصب من أقوالهم في مقابل النصوص، ولكن لهم عذر في وقت لم تنتشر فيه السنة ولم تدون الكتب بمثل ما حصل الآن، ولم يتيسر للناس الاطلاع على الأحاديث، فلربما قال العالم بقول لم يطلع فيه على الحديث فهو معذور. لكن نحن الآن إذا وجد الحديث مسند بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدون في الدواوين العظيمة كما في البخاري وفي مسلم وفي السنن، وثبتت صحته، ما هي حجة المسلم يوم القيامة عندما يلقى الله؟ ما هي حجتك؟ يقول قال إمامي قال شيخي، أين أنت من قول رب العالمين ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا في قبولنا ما نسأل عن فلان وفلان، ما نسأل عن إمامك وما هو مذهبك، وإنما تسأل عن دينك، عن ربك ودينك ونبيك، هل أديت هذه الحقوق أم لا؟ فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قول خالف قوله فهو مطروح. لا يجوز أن تعارض أقوال العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله حجة وأقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها، فلا تجعل من يحتج لقوله بمنزلة من يحتج بقوله، هم يحتاجون لمن يحتج له ومن يذكر الدليل على صحة مذهبه. إذا قال الإمام قولا ليس هذا حجة، تقول فلان قال كذا والحق معه، مقدمة ثانية باطلة، فلان قال كذا نعم، لكن إذا أردت أن تقرر المقدمة الثانية تحتاج لدليل يعوض قول هذا العالم، فلان قال كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ووافق قول العالم قول رسول الله فالحق معه، نعم سلم. أما أن يؤخذ عالم ويجعل الحق يدور معه ويعقد الولاء والبراء على قوله ويتعصب لقوله ويتبرى من قول كل قول خالف قول هذا الشيخ، هذا هو التعصب المقيت، خيم على الأمة عصور من الجهل، من التعصب للمذاهب الفقهية والتعصب للطرق الصوفية، وأبعدها عن دينها حتى تسلط أعداؤها عليها ويذيقونهم ما ترون من أنواع البأس والظلم والطغيان بسبب بعدهم عن دينها. ومتى ما رجع المسلمون إلى دينهم وعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى الله يدعون يتضرعون إليه ويأخذون بالأسباب في قتال هؤلاء وفي الاستعداد لهم نصرهم الله. فضعفنا ليس بقوة أعدائنا ولكن ببعدنا عن ديننا، فيجب علينا أن نكون صادقين. وهؤلاء العلماء الاعتدال فيهم أنهم إن أخطأوا لا تنابذهم ولا تعاديهم ولا تجعلهم بمنزلة أهل البدع. عندما نتكلم عن العلماء، علماء السنة، إذا أخطأوا لا تنابذهم ولا تجعلهم بمنزلة أهل البدع والضلال، وإذا أصابوا لا تغلو فيهم، وإنما دائما الإنسان يكون في اعتداء، يحب العلماء ويواليهم ويوقرهم ويعرف لهم قدرهم ولا يتفضل عليهم، وإذا ظفر على خطأ من أخطائهم لا يحمله هذا على تنقصهم، وإذا رأى صوابهم لا يحمله على الغلو فيهم، وإنما يعتدل فيهم. فهم علماء لهم فضل وقدر ومنزلة يحبون ويوالون على ذلك، ولكن هذه المحبة لا تحمل على الغلو فيهم ولا تحمل على تصويب أقوالهم دائما والتعصب لهم. وكذلك إذا ظفرنا على خطأ من أخطائهم، ظفرنا بخطأ من أخطائهم ما يحملنا على الطعن فيهم. والموفق من جمع الله له بين أصلين عظيمين، وهو محبة العلماء دون تعصب لهم، هذا الموفق. بخلاف الآن من إذا أحبهم غلا فيه. بعض الناس الآن إذا قلت له قال فلان وقلت هذا قول مرجوح كأنك خالفت آية من كتاب الله. كيف؟ ماذا قلت؟ من أنت حتى تخطئ فلان أو تقول فلان؟ هو بشر، نقول بألسنتنا، ما هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الواقع ما يقبل أن يقال أخطأ الشيخ عند بعض الناس، وإذا خطأت الشيخ كأنك رديت آية من كتاب الله، هذا التعصب المقيت. هو بشر يصيب ويخطئ، وبعض الناس إذا ظفر بخطأ أطلق لسانه في أعراضهم وجعلهم غرضا له يتكلم فيهم ويطعن فيهم، هذا خذلان. وحال العلماء الموفقين منذ أن وجد العلم والعلماء والكتب وهم في اعتدال، إذا وجدوا خطأ نبهوا عليه مع الترفع، وأن ينبه على خطأ بألطف عبارة دون تنقص للعلماء. وإذا وجدوا خطأ لعالم ما نابذوه وقالوا لا تقرأ له وجدنا عنده أخطأ، وإنما يستفيدون من علمه الذي أصاب فيه ويتجنبون خطأه. هذا حال الموفقين الذين اعتدلوا في العلماء. حتى طلاب العلم اليوم ممن ينتسب السنة لا يجوز لنا أن نغلو فيهم، وإذا أحسننا الظن ببعضهم غلونا فيه وتكلمنا، وإذا أخطأ بدعناه وهجرناه وفعلنا به الأفاعيل، وإنما يسلك بهم مسلك طلاب العلم، نحبهم ونواليهم ونشجعهم على طلب العلم، ولا نغلو فيهم ولا نستعجل الأمور في الثناء عليهم، ونسأل الله لهم التوفيق. وإذا أخطأوا ما نجعلهم يعني غرض للطعن والتحذير والهجر، وإنما يكون الإنسان متوسطا في هذا. هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه العلماء قديما وحديثا، ولا يخالف هذا المنهج إلا من وقع فيما وقع فيه أهل البدع الذين يطعنون في العلماء أو يغلون فيه. عندنا مسلكان، مسلك غلاة أهل البدع الذين يغلون في العلماء كالمتصوفة والمتعصبة للمذاهب الفقهية، هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء من دون الله وأصبحوا يتوجهون إليه في قبولهم بالدعاء، هذا غلو. ومن غلا في العلماء في الطاعة كالذي غلا فيهم في العبادة. يعني سبحان الله، الإنسان لا ينقضي عجبه عندما يكون عالم أو طالب علم يقف على قولين يعلم أن هذا القول هو موافق لما جاء في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الآخر زلت عالم أخطأ، فيتبع العالم في خطئه ويتعصب له ويقدم طاعته على طاعة الله وقوله على قول الله ويجعل سنته مقدمة على سنة رسول الله، وبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عجيب، هذا غاية السفه. أن يجعل الإنسان طاعة هذا العالم وعلمه مقدم على ما في الكتاب والسنة. هذا هو الغلو، وهذا قريب من غلو من عبده من دون الله، ولربما أوصل هذا إلى الشرك في الطاعة، وهو أن يعلم الحلال والحرام. فإذا حرم الشيخ شيئا حرمناه، وإذا أباحه أبحناه، وإذا قال اعقد الولاء لفلان عقدنا الولاء له، وإذا قال تبرأ من فلان تبرأنا منه، وإذا قال هجروه هجرناه، وإذا قال أحبوه أحببناه، وإذا قال صلوه وصلناه، وإذا قال اقطعوه وأسقطوه أسقطناه. ما الذي بقي لرب العالمين؟ هذه عبودية تامة في الطاعة، ويجب على المسلمين أن يدركوا خطورة الشرك في الطاعة، كما أن الشرك في العبادة مخرج من الملة. قد يبلغ الرجل بشركه في الطاعة أن يقدم قول المخلوق على قول رب العالمين، فيقع في هذا الأمر العظيم. فالعلماء التوسط فيهم هو ما كان عليه العلماء الموفقين قديما وحديثا، لا يغلى فيهم ولا يطعن فيهم إذا أخطأوا، نعرف قدرهم، وهذا لا يحمل على الغلو فيهم، وننبه على أخطائهم إذا أخطأوا، وهذا لا يحمل على الطعن فيهم وعلى الجرأة على مقاماتهم والتفضل عليهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير. أيضا أمر الله بالتوسط في النفقات، وهو أن يكون متوسطا بين حال أهل الإسراف وأهل التقتير، أن يكون معتدلا في ذلك، ويكون متوسطا، لا يكون من أهل الإسراف والتبذير، ولا يكون من أهل التقتير والبخل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط. هنا أيضا الاعتدال في الأخلاق، قال أمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال. الشجاعة ليست في الأفعال، حتى في الأقوال، وأن يصدع الإنسان بالحق ويقول الحق، يكون شجاعا في قول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويكون أيضا شجاعا في أفعاله في مواطن الشجاعة. ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور، يعني أهل الجبن والخوف الذي ليس له مبرر، كذلك ضعف النفوس في الصمود أمام الحق. فنهى عن الضعف وعن الجبن والخور، وأمر بالشجاعة، ولكن أيضا الشجاعة متوسطة بين حال أهل التهور وأهل الجبن، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. ولهذا قال العلماء أن الشجاعة منزلة بين التهور وبين الجبن، فالشجاعة ليست تهور، وإنما يكون شجاعا في موطن الشجاعة، ولا يحمله هذا على أن يهلك نفسه، ولا يكون جبانا، وإنما يكون معتدلا بين الأمرين. كذلك أمر الله بالصبر، وهو الصبر على الأقدار، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، ونهى عن الجزع والتضجر عندما يصيب الإنسان شيء، يكون معتدلا، لا يكون فرحا بطرا عندما ينعم الله عليه، ويكون جزعا يتسخط من أقدار الله عندما يبتلى، وإنما يكون معتدلا. هذا حال أهل الاستقامة، وأنه لا تكاد تفرق بين حاله في حزن وفرح، فيه سمت واعتدال، لا يرى عليه أثر البطر والفرح عند النعمة، ولا يرى أثر الجزع عند المصيبة، يكون معتدلا، لأنه محتسب للأجر عند الله فيما يصيبه، وإذا ما أنعم الله عليه بنعمة لا يبطر ولا يرى أن هذا من فضله، وإنما يستشعر منة الله عليه ويتواضع لله الذي أنعم عليه. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. أيضا مما نهى عنه التجبر والقسوة والقوة وعدم الرحمة، وإنما يكون الإنسان رحيما، والرحمة أيضا منزلة بين التجبر وبين الضعف. فالرحمة لا تعني ترك الحقوق، مثل الآن ما يسلكه بعض الناس في تربية الأبناء، فمن الناس من يدعي الرحمة ولا تكون هذه رحمة وإنما تكون ضعف، فبدعوى الرحمة بهم يحمله على التقصير في تربيتهم وفي تأديبهم وفي أمرهم بالصلاة، ويشفق عليهم كيف يستيقظ هذا الطفل صلاة الفجر، يشق عليه يصعب عليه، وما عرف أن هذه ليست رحمة وإنما هي ضعف. والرحمة الحقيقية أن تربيه على طاعة الله التي ينجو بها من عذاب الله، هذه الرحمة. ولهذا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل الرحمة بالأمة، الذين أنقذوهم من سخط الله ومن عقوبة الله. ولا يكون أيضا قاسيا شديدا، بعض الناس يحمله حب التربية تربية الأبناء على معالي الأمور على الشدة والقسوة، وكأنه يلغي هذا السن ويجعله بمثابته بلغ 40 أو 50 يريد ابنه أن يصبر كما صبر، وأن يصوم مثل ما يصوم، وأن يقوم الليل، وأن يطلب العلم، وهذا صغير لابد أن يأخذ حظه من اللعب وحظه من الترفيه المباح، ولا تجعله بمنزلة الكبير. دائما الاعتدال مطلوب في كل شيء، لا قسوة تنفر ولا ضعف أيضا يقصر بالإنسان على التربية على الدين. يكون معتدلا، يكون الأب رحيما، يشعر الابن برحمة الأب وبحنانه وبمودته، ولا تحمله القسوة على أن يبحث عن الرحمة في غير أبيه ويضطره للكذب ويرتمي في أحضان أهل الشر الذين يقولون والدك قاس ونحن نريد أن نحقق لك ما تريد، ويوقعونه في المهانه. بل يجعل الأب نفسه أقرب الناس إلى هذا الأب، وهذه من الرحمة والعقل والحكمة. ولا أيضا يحمله هذا على أن يترك الأمور وأن لا يوجه، وإنما يكون معتدلا في مواطن القوة، يكون قويا ولا يسمح بانتهاك المحارم ووقوع في المعاصي، وفي الأمور التي أباح الله عز وجل لا يشدد فيها كثيرا ويوجه باعتدال. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. أيضا أمر بأداء الحقوق للمخلوقين، لأن هذا الدين تشريع كما تلاحظون، حق لله وحق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق للوالدين، وحق للأرحام، وحق للأقارب، وحق للجيران، وحق لعموم المسلمين حقوق. فيؤدي هذه الحقوق حقوق المخلوقين بعد أن يؤدي حق الله عز وجل باعتدال، فلا يحمله حق الوالد على أن يطيعه في معصية الله، ولا يحمله أيضا كون الوالد قصر في حق الله أن يحمله على حقوقه، وإنما يؤدي حق الله فيه. والعلماء دائما يقولون قاعدة: إذا عصى الناس الله فيك فلا تعصه فيهم، يعني إذا الناس عصوا الله بظلمهم لك أو باعتدائهم عليك لا تعصي الله فيهم بالاعتداء عليهم، وإنما أدي حق الله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالإنسان لا يبالي، ولهذا معصية ولي الأمر لا تحمل على الخروج عليه، وإنما تحمل على مناصحته. معصية الوالد لا تحمل على عقوقه، وإنما تحمل على نصحه مع بره. معصية الأم والخصومة بين الأبوين لا تحمل الأبناء أن يتعصبوا لأحدهما، وإنما تحملهم على العدل بين الأبوين والقسط في الحكم بينهما، وبر الوالدين باعتدال وبعقل وحكمة. فدائما المسلم يكون منقادا للشرع لا يعصي الله ولو عصى الناس، وإنما يؤدي الحقوق. وكذلك الأرحام لا يقابلهم بالمثل، لا يقال من قطعني قطعته، وإنما جاء في الحديث ليس المواصل بالمكافئ. فصلهم لله ولا تقطعهم كما قطعوك، لأنك تراقب الله فيهم وترجو بصلتك ما عند الله، ما تريد ما عنده. فالذي لا يواصل إلا بالمكافأة ستتقطع الأرحام، لأن كثير من الناس يفرق، فإذا قطعك تقطعه، وإذا لم يؤدي الحق لا تؤدي الحق، وبالتالي ستتقطع الأرحام، ستذهب الحقوق. ولا يزال في الأمة خير من الذين يؤدون الحقوق ولو قصر في حقه، وهؤلاء هم الذين يقوم بهم الدين وهم قدوة للناس في الخير. أدي حق الله فيه، أنت مأمور بصلة الرحم، فإذا قطعك لا تقطع، وإذا لم يسلم عليك لا تقابله بالمثل، أدي السلام وأدي الحقوق وأجرك على الله، وسيجعل الله عز وجل لك العز والغلبة والعاقبة الحسنة في الذرية الصالحة وفي العمر المديد وفي صحة الأبدان. وهذا شيء معروف، أن الذين يصلون أرحامهم يمد لهم في أعمالهم ويمد لهم في أرزاقهم، ويجعل الله عز وجل لهم حسن العاقبة. والذين يجارونهم في الظلم والبغي يكونون مثلهم، حتى أن بعض أهل العلم والفضل يضعف أمام يعني قطيعة الرحم، إذا قطعوا قطعهم، يقول فعلنا وفعلنا وما وجدنا أثرا في هؤلاء الأرحام. أنت راقب الله فيه وأدي حقهم ولو قصروا في حقه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. أيضا من الأمور التي جاءت بها النصوص الاقتصاد في الأكل والشرب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا في ذلك، يقول بحسب امرئ لقيمات يقيمن صلبه، فلا إكثار من الطعام. واليوم من يموت بالشبع أكثر من الذين يموتون بالجوع، أكثر الناس اليوم يموتون بالشبع وبالتخمة وبزيادة الوزن، والأمراض العصرية أكثرها مرجعها إلى الإسراف في تناول هذه الأطعمة الكثيرة بسبب مخالفة السنة. فلا يكون الإنسان متوسعا في هذه الأمور حتى يثقل نفسه وبدنه ولا يستطيع القيام بحق الله، وفي المقابل لا يضعف بدنه مثل بعض الصالحين وبعض العباد، يداوم على الصيام ويهمل نفسه في الطعام، حتى في النهاية قد لا يقوم ولا يستطيع القيام في الصلاة. هذا منهي عنه، فيكون متوسطا، يأكل ويشرب ويصوم، وإذا صام ينبغي له أن يتسحر ويفطر ويسد حاجته بالطعام الذي يستعين به على طاعة الله. فكذلك اللباس الاعتدال فيه، لا يكون مترفا متوسعا يجاري أهل البطر وأهل الترفه، ولا يكون أيضا ممن جحد نعمة الله عليه ولا يلبس ما يليق بحاله، وإنما يكون متوسطا في اللباس كحال النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس ما يليق بحاله، لا يكون متوسعا ولا يلبس الشيء الرديء، وإنما يكون على مظهر حسن دون غلو ودون تقصير. لا يكون من الذين يأخذون هذه الملابس بغالي الأثمان، ولربما ما يشتري به ثوبه أو لباسه لو أنفقه على بعض المسلمين لسد حاجة كثير من البيوت. يشتري هذه الملابس بمبالغ غالية، هذا ما ينبغي ولا يجوز ولا يليق بعاقل، خاصة في حاجة المسلمين وفي فقرهم اليوم. وبعض الناس أيضا لا يبالي بهذا الأمر ولا يلبس ما يناسب حاله، وإنما يكون يعني في حالة رديئة وسيئة. والواجب هو الاعتدال في اللباس في الطعام وفي المعاملة، حتى الأخلاق تبسط للناس مطلوب، من غير أن يكون يعني خفيفا يعني سفيها، يجلس في كل مجلس يخاطب كل إنسان ويجاري الناس بكلامهم في الجد والهزل، هذا ما يليق بالعاقل. ولا يكون مترفعا عن الناس، لا يكاد يبتسم ولا يكاد يتكلم وأموره كلها جد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحق ويمزح. وقال الشاعر: وللجد أوقات وللهزل مثلها، ولكن أوقاتي للجد أقرب. الإنسان دائما الاعتدال في الأخلاق، في الكلام، حتى الكلام والسكوت، معتدلا لا يكون ثرثارا ولا يكون ثقيلا في المجلس لا يتكلم، إنما يكون معتدلا بين هذه الأحوال. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. نعم، هذا دين الله مبناه على الاعتدال، وما أمر الله عز وجل بشيء إلا فيه توسط، وهو بين حال أهل الإفراط والتفريط. وكما قال أهل العلم: الحسنة محاطة بسيئتين، يعني الدين حسنة محاطة بسيئتين، سيئة الغرور وسيئة التقصير. والشيطان يريد أن ننحرف عن هذا الصراط المستقيم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة لها وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. فيتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير منقوصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على من عرف ذلك. ثم ذكر المصنف القاعدة 25: قال حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. وهذا مما دلت عليه الآيات في كثير من المواطن، كما قال الله عز وجل: والحافظون لحدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهذا مما دلت عليه النصوص. وحدود الله هو ما حده الله عز وجل مما جعل فيه بيانا واضحا للحد الفاصل بين الحلال والحرام. ولهذا الحدود مثل حدود الأرض المميزة بين الحقوق. والحدود تطلق في الشرع على المباحات وتطلق على المحرمات كما سيأتي في كلام المصنف. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث. وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا. وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. الحدود تطلق في القرآن على نوعين: على الأمور المباحة وعلى ما شرعه الله عز وجل لعباده. وهذه الحدود هي التي إذا ذكرها الله عز وجل يأمر بعدم تجاوزها، كما قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها إلى غيرها. مثل المباحات: أباح الله لكم الطيبات فلا تعتدوها إلى المحرمات، شرع لكم هذا الدين فلا تتجاوزوه إلى غيره، قسم الله الميراث فلا نتجاوزه إلى غيره، لا يجوز لنا أن نبدل ولا أن نغير ولا أن نحرم وارث ولا أن نعطي من لا يستحق. هذا تجاوز لحدود الله. فهذه الحدود التي أمر الله عز وجل بأن لا تتجاوز وأن يقف الناس عندها هو ما أباح لهم وما شرع لهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات،